ويستنبئونك إبيت كيلا نينكالا كورندرو كمالا كاي تنديلكو أحق هو فيك نيمم فتن تونيالوم بابوتا على ليا قل أفويكو إي وربي تونيالوم عن كلم ماريلا ميندا إنه لحق إنك من فالي تونيالوم وما أنتم بمعجزين أندون المنك على دناتي ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض نياتر نيول مني فانتوني من بيب بانكو كان ياسطنون لفتدت به تندنون إباجل نيو يفانكو مكا بانكو نين أكونو كونو فيو مومي بيلا وأسر الندامة نمسو نني تورو يوك كلو كونو لما رأوا العذاب تمومن يانكان كتوجي وقضي بينهم بالقسط كيتيو ناتا تيتيما ننتو نيالا وهم لا يظلمون انديتي كونو كيلنتو نيلا الا ان لله ما في السماوات وما في الارض من بسامل نمبانكوتو فوي مومي بي مانتر على لي جيبا الا ان وعد الله حق اندوم فو على دون الله دو مانكتو نياتي با ولكن اكثرهم لا يعلمون بريتو الجما با مان وولون هو يحيي ويميت ات الك كندي انديرو كي اكفاروك واليه ترجعون المميب بمرن كانت الكان يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم التلمول كوندو ناتا لكن كبو الماريبلا وشفاء لما في الصدور اندون كندي اندير لا ناتا لجار لا ناتا ليل فرن جار لا ميالون كو كسول كونو لجارا وهدى ورحمه للمؤمنين كاندولومو انم بلفانن نيما بالي ماني اموليه قل وتكيلا فوي هنبي بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا مول سكونتان نين الله في سمنتيالا نين على بلفالا من ديلا هو خير والخير ما يتفنن فنتي ايتوليه من كفنيوما من سكي نين دنيا ديا قلت قل افويكو ارايتم ما انزل الله لكم من رزق alin kibari ban aliyagel alay harge min gindaliye wo harge min alaya di yalla faj'altum minhu haraman wa halala altul kanamurun ka halalul nin haramul ki alfangli wo hargel to almamurun alal sariyan kan almamurun alakila rasulul kan wolle banken diro kilale halalul nin haramul baratul fang jato ka halali yandi alfangi ka haram yandi alfangi qul afweko allah adina lakum على الدنيا تالي كو ألسو كبا أم على الله تفترون ولا الكفنيا لا على الكام وما ظن الذين يفترون على الله الكذبة من كفنيا لا على كام إتلجكم منتي يوم القيامة سن الكيام لون إن الله لذو فضل على الناس ألم في سمنتي أبات يولة مولكا ولكن أكثرهم لا يشكرون بري جما بابك على جاي وما تكون في شأن ite kila ite tarala kuto wama tatlu minhu min qur'an andun ika min karang alqur'an to fanan ita kila wala ta'maluna min amal alte barala barala fanan illa kunna alaykum shuhuda funti ala ngatara sidiyarin alla idh tumumin tufiduna fi albuku kekan wala min tibe kuoku keke ite kila ibe alqur'an wa alqur'ana karanna wo kuoto andibe barala barawo barala fanan nti ala fango jato le ka kesedo ti ikunna tumuminna ibe wako kekan wama ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis samaa fente nulanu imarila jaje keso haketu bankoto wala sangoto wala asghara min dhalik min doyata woti fanan wala akbara wala min warata woti illa fi kitabin mubin fa be tara kitaboto mi yalon ko be bankerin fa tara ati ala fon jato la londo ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun ala la waliyul de ala la terol wolom mol min sunta ala ala ala fon di ala la silam man tara woluma andun sunuti ma fanan الذين ولوا مولتي امنوا من الايمانيات وكانوا يتقون اني كتا علينا سلنالتي كتا جنفلات على كتا كول فنا لهم البشرى سيوندرو بي ولي في الحياه الدنيا دنيا بلو كنوا وفي الاخره ان لا كرا بلو كنوا فنا لا تبديل لكلمات الله موت يمنس على لكم كان ولي لمن دينو ذلك هو الفوز العظيم ولمو نيبا ستوتي ولا يهزنك قولهم إلى كمو كاني تكيلا سنو إن العزة لله جميعا سمبو ننكنو مومي بيبي على التلالي على المسنبتيوتي هو السميع العليم أتي على المويرلابات يا ملوناتي ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض من بسنغل نمبانكوتي مومي بي منتر على ليجيبا وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء مول مني علونكو على كولاي كدنيول كلي علي ولمن ترفو في النوم من متونياتي إن يتبعون إلا الظن إمن ترفو النو كنفو جيكي كنسن درون وإنهم إلا يخرصون عندي من ترفين كنفنان فو فنيابارو كان أنم فنيافورو كان درون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه أي تلي سوتو تاتي على كاكي ألي واتتي أسسبت واتو من كنو والنهار مبصرا اي تلبلوك عليه جيري واتتي ان كما سلبلو التبتوجي ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون نمومي بي تاماسير بالبي آية بالبي مولي من سكي موريلاتي فنا ألك من فوي قالوا اتخذ الله ولدا إكنا فكو علي دينو لمتا سبحانه على سنيات ويباكل والغني أتلمو فانك منسوتي له ما في السماوات وما في الأرض من بسنغل نمبان قوتي بيب أتي ألالي أتي تامي مومي بيتي إن عندكم من سلطان بهذا ألتول دنفو دليل لبالي بلو نينا كافوك ألالي دين ستولبا أتقولون على الله ما لا تعلمون فدون ألك فوروك ألا ما فن لألما من لنبا قل إن الذين يفترون على الله الكذبا أفوي مول منك فنيالا ألا كان لا يفلحون ولتنيبا ستولان ومومي متاع الدنيا دنيا دهال بي دمندين ثم الينا مرجعهم وقولي بيبنا مرن انت على لكان ثم نذيقهم العذاب الشديد وقولن سني انن دي كان كاتول من بدمندين بما كانوا يكفرون الى كافر يا سابو كمل